وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك الذين خسروا أنفسهم فأخذتهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.

أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من استغفروا ربكم ثم وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن ربي على صراط مستقيم فإن ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا

وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما Ya Ibrahim أعرض عن إنه قد جاء وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم رسول ربك لن يصل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس صبح قريب فلما جاء أمرنا دعانا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ولا تنقصوا المكيال والميزان ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط قالوا 衣服。我要ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها قومه يوم القيامة

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى واصبر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وإليه